أحب أقول شوية تنبيهات أولا في إنسان بيطلع يصلي للناس في الحوش وده ملوش حل يعمل كده إطلاقا وهو مش من الكنيسة بدليل انه كذاب لانه بيقول ابونا مكاري اداني حلم وطبعا ما دام كذاب يبقى كل الكلام اللي بيقوله مش مظبوط وانا نبهت على المسؤولين لو عمل كده تاني هيتعبوا الحاجه التانيه ان في بعض الناس عامله مواقع على النت باسمي مواقع باسمي واللي عرفناه انهم بيجمعوا فلوس على اسمي وبيجي لهم تبرعات على اسمي اقول السايت بتاعي مفهوش طلب معونة ولا مساعدة ولا فلوس ولا رقم حساب بنكي فانا بنبه وعلى كل انسان ان اي موقع بيطلب فلوس باسمي يبقى انسان نصاب يبقى انسان نصاب الحاجة التالتة ان اللي حصل الاسبوع الماضي اولا نشكر ربنا عليه لكن منظركم كان لا يليق اطلاقا على رأي واحد كاتب لي هنا بيقول اني كنت انتظر ان الشعب هو ربنا بيعمل بركات هنا بيقول كنت انتظر ان الشعب قدام عمل الله العجيب يكون في حالة سجود كامل وتسبيح سجود وتسبيح لكن اللي حصل ان كل الناس جات اتلمت هنا واللي طلع عندكك بمنظر لا يليق وانا بنبه وبقول اللي موجود في محضر الله بيبان عليه انما اللي موجود مع نفسه ومع الناس برضه بيبان عليه زي واحنا بنسقف اثناء الترانيم يمكن انا بصيت هل يا ترى اللي بيسقف ده او اللي بتسقف قلبه من جوه على مستوى التسقيف ولا بتسقف بالجسد وانت كذاب وانت لسه عايشه في الخطيه دي مسؤوليه امام الله انا عشان اسبح او اصلي او ارفع تمجيد لاله لازم اكون في موقع مرضي عنه لكن تسقف وانت موحول في الخطيه لا فدي كلمة ديني بكررها للمرة الثانية للمرة الثانية نشوف بعض الأسئلة واحد بيقول ايه هو الحب وهل الحب موجود وهل حب الناس زي حب الله؟ طبعا الحب موجود والحب هو الله لان الله محبة الله محبة والعالم من غير محبة يعني بدون إله فالحب موجود وبتسأل هل حب الناس زي حب الله؟ لا طبعا ده انت بتقول الحب ممكن يكون فترة زمنية وينتهي واعمل ايه عشان الاقي الحب الحقيقي، حب العالم وحب الناس وحب الجسد ده اللي بتقال عليه لفترة زمنية وينتهي، وده اللي بتقول عليه ان حب منفعة، يعني انسان بيحب لانه عايز حاجة، عايز حاجة، وحب وقتي سريعا ما ينتهي. اما الحب الذي لا الذي يدوم، والحب اللي لا يطلب ما لنفسه، والحب الباذل، هو حب الروح القدس اللي تجلى في تقدمة الابن المبارك يسوع المسيح، واللي قال عنه الكتاب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحب ده ثمرة، وأول ثمرة من ثمار الروح القدس، والحب ده ما يعرفوش أهل العالم ولا يعرفوا الإنسان الجسداني، لكن يعرفوه أولاد ربنا، أولاد ربنا اللي اختبروا ملء روح الله. فتلاقي الإنسان بيحب فضلا زي ما ربنا أحبنا فضلا، وبيحب حتى العدو، وبيحب على طول محبة دائمة لا تتأثر بالظروف الخارجية، ومحبة لا تتأثر بحال المحبوب. يعني فلان إنسان مسيحي حقيقي بيحب فلان ده بغض النظر عن فلان ده شكله ايه، جنسه ايه، لونه ايه، بيحبه ما بيحبوش ملوش دخل، هو ده بيحب بس، ده بيحب بس. واقول في الاخر اني عالم بلا محبة زي ما قلت، بلا اله لكن بلا خلاص، بلا خلاص، ومن غير محبة مفيش خلاص، من غير محبة مفيش خلاص. يعني اي انسان يمتحن نفسه، اي انسان يمتحن ما بيحبش يبقى رايح جهنم من غير فصال، من غير فصال. عشان كده ممكن الانسان يركب دماغه يقول لك انا مش بحب فلان، انا بكره فلان، ده مش نازل لي من زور، ده فلان ده علان، خليك فصل وهات وخد مع الكلام ده. لكن انت بتغامر بأبديتك، بتغامر بأبديتك. عشان كده العائل بدموع قلبه قبل دموع عينه يقول له يا روح الله اسكب في قلبي محبة، املاني بالمحبة يا رب، املاني بالمحبة. وقلت المحبة ده الباسبور للسماء، الباسبور للسماء. طيب نشوف حاجة ثانية. واحد بيسأل بيقول هل اليهود لهم صلة قرابة مع المسيحيين؟ تقصد بإيه صلة قرابة؟ ممكن أي عيلتين يتزاوجوا أو ينتسبوا البعض ممكن هيبقوا قرايب، واي انسان هيتجوز واحدة مهما كان لونها هيبقوا قرايب. دي قرابة الجسد ملهاش علاقة لا بمسيحية ولا بيهودية، قرابة الجسد. إنما إن كنت تقصد هل اليهود ليهم صلة قرابة بالمسيحيين، أقول لك إن مسيحيتنا هي امتداد لشريعة اليهود، وهي كمال شريعة اليهود. وبنسمي دستور المسيحية أو الإنجيل اسمه شريعة الكمال، لأن رب المجد هو اللي أعطى شريعة الناموس بتاعة اليهود وجه كمل عليها ودى الشريعة المسيحية اللي هي شريعة الكمال. فإن كنت بتقصد إن اليهود قرايب المسيحيين، أقول لك إن أساس مسيحيتنا هي شريعة اليهود، بس اليهودي رفض المسيح له كل المجد، ورفض الخلاص والمخلص وصلبوه، مع إن المسيح بحسب الجسد يهودي، لكن جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. فإن كنا نقول في قرابة، في قرابة الناموس اللي كمل في شريعة الكمال، أما بين الناس وبعضيها لا، ده يهودي ما أمنش بالمسيح يبقى رايح جهنم، ده مسيحي آمن بالمسيح والمخلص يبقى له سكة السماء. سكة السماء ملهاش دخل قرابة الجسد إطلاقا في موضوع الخلاص. سؤال بيقول هذا الرأس في الأفراح بس يبقى خطية؟ وإيه بقى الفرق بين الرأس في الأفراح والرأس في الأتراح؟ إيه الفرق بين دي وبين دي؟ الرأس رأس. وإن كنت بتسأل أو بتسألي وعارفة إن ضميرك وضميرك مش مرتاح للرأس، ده السؤال يدل على كده. زي واحد يسأل هل لما ناخد كاس حرام؟ طب بتسأل ليه؟ ودي بتسأل هل لما نرقص في الفرح حرام؟ بتسألي ليه؟ لو انت ضميرك مرتاح بتسألي ليه؟ لكن عايز اقول افرضي انك انسانة، الاول حسأل انت بترقصي قدام الناس رجالة وسيدات ولا قدام بنات بس؟ ده سؤال يعني. لكن بعرف ان في بنات بيرقصوا قدام الكل وبيرقصوا قدام الكاميرا باين. ها؟ اعرف الانسان المسيحي الحقاني انسان عايش في تقوى ووقار، انسان محترم، انسان محترم في لبسه، في تصرفاته، في جلسته، في صداقاته، في كلامه، في محاوراته، انسان محترم. وبعدين ايه معنى ان انسانه تقف وسط الناس وتهز وسطها وجسدها؟ ايه الغرض يعني؟ ايه الغرض؟ انها بتستعرض جسدها، والجسد ده يعني الشر او الخطيه، مش الجسد في ذاته شر، لا، استخدام الجسد للشر والعفره. لو خصوصا لو شافت شبان، وفي رجاله طبعا متصابين، واعثر منك واشتهاكي، ويل لمن تاتي بواسطته العثرات مثلا. مثلا وبدل ما تضيعي وقت في الرأس، ارقصي قدام المسيح، ارقصي له وغني له. ممكن تقفلي على نفسك وتقول له يا رب انا هرقص لك انت وغني له هو، ايه رأيك؟ ولا عايزة حد يتفرج عليك؟ طبعا عايزة حد يتفرج عليك. زي اللي بتتعرى وتلبس هدوم عريانة وتمشي كأنها بتنادي وتقول يا ناس اتفرجوا عليا اتفرجوا عليا. الخاطي توب، الخاطي توب. واحد جايب عدد من مزمور: رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب. بيقول هذا المزمور وجميع المزامير بنشعر فيها إن الله لا يتركنا لحظة واحدة. والسؤال: هل الله ممكن يتركنا أو يتخلى عننا أو ما يستجبش دعواتنا؟ أنت بتقول إن المزامير كلها بتقول إن الله لا يتركنا لحظة واحدة، دي المزامير. فأنت بتسأل هل الله ممكن يتركنا؟ لا. ليه؟ المسيح له كل المجد لما تجسد، يعني جالنا في صورة الناس إلى العالم. اسمه إيه؟ عمانوئيل. عمانوئيل يعني ايه؟ الله معنا. معنى الله معنا يعني لا يمكن اطلاقا يبعد عننا. وقلنا ده زي ايه؟ الظل. هل الظل بيفارق صاحبه؟ لا. ان كان الظل بيفارق صاحبه يبقى المسيح يفارقنا. وبعدين عايز اقول لك ان المسيح له كل المجد، اللي هو الله الظاهر في الجسد، بيحب على طول، بيحب على طول محبة كاملة مطلقة. محبته لا تتغير. الانسان يتغير، مرة قايم، مرة ساقط، مرة خاطي، مرة موحول، مرة مرة مرة. محبة ربنا هي هي. فلان واقف وقايم الله بيحبه، فلان موحول في الدنس الله بيحبه، فلان جنب ربنا بيحبه، فلان بعد عن ربنا بيحبه. فالمحبة ما بتتغيرش، محبة ربنا لا تتغير. يبقى ربنا لا يمكن يتخلى عن الإنسان، ربنا لا يمكن يتخلى عن الإنسان. فالله معانا على الدوام، وزي ما بيقول شايلنا وشايل شيلتنا، ماشي معانا كل المشوار، ماشي معانا ومضلل علينا ليل ونهار. حبه دايما مغطينا مهما كانت احوالنا ومهما كانت السكة اللي احنا فيها. الناس اللي بتسأل على مزامير ممكن يحفظوها، زي ما بيقولوا مزمور للرزق ومزمور للخلف ومزمور ايه الكلام ده، جايبينه منين الكلام ده؟ اللي بيعملوا حجبة بيستخدموا المزامير كده، يروح كاتب لك مزمور. وساعات ده لو كتب مزمور يعني هو بيكتب شخبطة جوه، لكن ساعات يقول لك المزمور ده للحب، خد المزمور ده ولا خد الورقة دي وهتلاقي فلان هيموت في دبدبه، هتلاقي فلان يجري وراك، هتلاقي. يا كذابين يا حرامين يا كذابين. احنا بنصلي لربنا بس، نرفع ايدينا ليه ونقول يا رب، مش بنكتب ورق. وانا نبهت وقلت اي انسان يديلك ورقة يبقى دجال، واي انسان ياخد منك فلوس يبقى دجال، يبقى دجال. متهيألي انا قريت الكلمة دي للأهرام 16:10. لا قريتها انا يعني. في الأهرام 16 بكلام بلسان أو بقلم الدكتور كمال مغيث بعنوان شهادة المسيح وغيبوبة النظام، بيقول رفضت محكمة شبرا الخيمة شهادة مسيحي مع أحد المسلمين في القضية رقم كذا بحجة أن المسيح لا تجوز شهادته شرعا على المسلم. والمشكلة هنا لا تتعلق بقاضي متطرف ولا بقضية خلاف على ميراث قليل ولا بمواطن مسيحي ثم إهدار مواطنته، وإنما الخطير أن الحكم مع تعارضه مع أبسط مبادئ الدستور يهدد بنية الدولة ويهدر نظامها القانوني ويعيدنا إلى كهوف العصور الوسطى. ده كلام الدكتور كمال مغيث، وقدامي مذكرة من سعادة المستشار نجيب جبرائيل بيقول لي بالنسبة لموضوع عدم تدريس الدين المسيحي، احنا ما قلناش عدم تدريس الدين، قلنا ان الدين ملوش ميزانية. بيقول اولا بالاتصال ومقابلة الاستاذ فلان مدير ادارة الزيتون التعليمية نفى تماما هذا الامر وقرر لي ان الدين المسيحي له موجه وخطة تعليم دين مسيحي، وذكر لي اسمه وانه في الخطة تماما مثل الدين الاسلامي. نمرة 2 تأكيدا واستكمالا لكلام السيد المدير اوفدت بعض اعضاء المنظمة اوفدته للذهاب الى بعض مدارس الزيتون التعليمية على الطبيعة للتأكد من هذا الامر ولمقابلة بعض المدرسين وخاصة المسيحيين، فتأكدنا انه يدرس تماما مثل الدين الاسلامي، مثله مثل الدين الاسلامي. نمرة 3 هذا يجرنا الى ان الواجب علينا كسائلين او مستفسرين الا نحمل او نقدم شكوى او سؤال الا ان نتوخى الدقة تماما ونتأكد بانفسنا من هذه المشكلة. الامر الثاني سجن كاهن كنيسة كرداسة 5 سجن مشدد، ونحن نتابع هذه القضية الخطيرة. نوضح الآتي: نمرة 1 ان ما هو منسوب الى هذا الكاهن انه قام بتزويج فتاة مسلمة على انها مسيحية، واعتبر هذا الكاهن مزورا وحكم عليه باقصى عقوبة لذلك. نمرة 2 ان القانون في هذا الشأن يقول ان وثيقة الزواج اعدت فقط لاثبات تراضي الزوجين على الطرفين، وان الكاهن هو رجل دين يقوم بالمراسيم الدينية وليس مخبرا او ضابط مباحث او موظفا بالسجل المدني للبحث عن صحة بيانات البطاقة التي تقدم اليه من المتقدمين للزواج، فكيف ان يتأكد من شخصيتهما من خلال هذه البطاقة. نمرة 3 ان هذا الحكم هو سابقة خطيرة لأول مرة وينبغي النظر إليه ليس كواقع جنائي، وإنما ينبغي النظر إليه من خلال منظور حرية العقيدة في مصر، قضية عامة، وعلى الأخص ألا تكون حرية العقيدة أحادية الجانب، يعني المسلم يعمل ما بداله والمسيحي يتكتس. ولو أن هناك حرية العقيدة لكل الأطراف ما حدث في هذه القضية. نمرة 4 إن هذا الحكم هو جرس إنذار خطير لرجال الدين، وخاصة عند التعرض لمسألة حرية العقيدة، ولذا طالبنا من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية وخاصة المجلس الملي العام وكذا من رئاسة الطائفة الإنجيلية بحث هذا الموضوع ليس كمجرد واقعة جنائية بحبس كاهن، ولكن النظر إليه كواقعة وكأمر متعلق بحرية العقيدة في مصر، وأن الأمر أصبح مفتوحا وقد يطال الأسقف أو غيره. نمرة خمسة وأخيرا، من جانبنا كرئيس منظمة حقوقية وكثيرا من المنظمات الحقوقية تم تفويضنا وتقدمنا بطلب للنائب العام لوقف تنفيذ هذه العقوبة مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالنقد. هذه إيضاحات هامة باعتبار الأمر مسألة عامة وهامة وليست واقعة خاصة أو فردية. مع خالص شكري وتقديري، احنا بنشكرك كثير. ودى السجن المشدد 5 سنوات لكاهن في كنيسة ماري جريس إلى آخره، ده جورنال المصري اليوم. واحدة بعت تحاليل بتقول أنا سيدة كنت أعاني من ورم في عنق الرحم، وحضرت الاجتماع لأول مرة يوم 5/9/2008، يعني لمدة 1.5 شهر فقط. طلبت من رب المجد أن يشفيني، لأن من 5 سنين وأنا أعاني من نزيف، والإشاعات موجودة من 2003، وآخر أشعة يوم 13/10/2008 ملاقوش فيها ورم. السي دي بتاعة العظة بعد العظة مباشرة تلاقوها في مكتبة الشرايط. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لنفرح ونتهلل ونعطه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. الخروف أو الحمل هو رب المجد يسوع، وامرأته هي الكنيسة أو كل نفس. امرأته هيأت نفسها يعني استعدت لمجيء العريس المبارك. واحنا بنتكلم بنقول مجيء المسيح صار على الأبواب، وعروسته تهيأت يعني جاهزة، وبنتكلم بعنوان امرأة هيأت نفسها. كلمنا في الأول وقلنا نمرة واحد تابت واختبرت ان كل انسان منتظر العريس المبارك انسان عايش حياة التوبة واختبر الحياة الجديدة وعمل النعمة، وانسان غير بقية الناس مختلف. قلنا نمرة 2 امتلأت وانتشرت، امتلأت بالروح. قلنا نمرة 3 اطاعت وعبرت. النهاردة نمرة 4 نقول جاهدت وانتصرت. جاهدت وانتصرت. ممكن البعض يسأل يعني ايه جهاد؟ البعض بيفكر ان الجهاد عبارة عن حرب ودم واكل. لا، الجهاد غير كده خالص. عروس المسيح جاهدت وانتصرت. جاهدت وانتصرت. امال الجهاد يعني ايه؟ لما الجهاد مش حرب ولا دم ولا قتل، امال الجهاد يبقى ايه؟ أقول نمرة واحد، جهاد ضد الخطيئة. كلام بعيد خالص عن فكر الناس، جهاد ضد الخطيئة، وعروس المسيح غلبت الخطيئة للنهاية وعاشت حياة النصرة على الخطيئة. بيقول الكتاب على الخطيئة يعني لم تقاوم بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطيئة لم تقاوم بعد حتى الدم. يعني ايه حتى الدم؟ او ممكن واحد يقراها يقول ما في دم، هو في حرب وفي اكلاء. حتى الدم يعني حتى النهاية، حتى الموت، حتى اخر المشوار. والعروس لاخر مشوارها بتقاوم ايه؟ بتقاوم الخطيئة. وشكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. احنا مش بنجاهد لوحدينا، يعني مش شطارة مننا ان احنا نغلب الخطيئة، لا، ده الخطيئة خاطئة جدا، والشرير ممكن يغلب اي انسان، لكن يعطينا الغلبة بايه؟ بربنا يسوع. احنا مسنودين، واللي بيحارب حروبنا هو اللي ساكن فينا بالايمان، واللي بيعطينا نصرة هو اللي عظم انتصارنا يسوع المسيح. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بإيه؟ بربنا. وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازل على الأرض. ده رب المجد يسوع بيصلي لغاية العرق نزل من جسده ونازل على الأرض زي إيه؟ زي قطرات دم. أم العروس عملت إيه؟ يقول عنها الكتاب مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. عايشين يصلوا، عايشين يصلوا. أنا يعجبني بعض الشباب الحلوين اللي يقضوا ليلة، يقول لك الليلة دي عندنا ليلة صلاة. يا سلام، ليلة صلاة عندنا، ليلة صلاة على الكرسي. بعض الشباب من نوع تاني، عندنا ليلة من نوع تاني، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. كنيسة بتصلي، مؤمن بيصلي، مؤمنة بتصلي، عايشين حياة الصلاة، عاشوا طول العمر في صلاة، عاشوا طول العمر في صلاة. بتضيع الليالي في ايه؟ والايام اللي عدت والسنين اللي عدت عدت في ايه؟ يا ترى كنت في عشرة مع الله؟ يا ترى كنت ليك مخدع مقفول عليك؟ يا ترى كنت عايش ازاي وقضيت الايام والسنين ازاي؟ قضيت الايام والسنين ازاي؟ امرأته هيأت نفسها عاشت حياة الصلاة، وانا بقول من قلبي ما عادش في وقت يا حبيبي، ما عادش يجي لي ورق كتير. اولا اغلب الورق ده فاربين صلاة، والجزء الثاني كلام لا يودي ولا يجيب. المهم يجي لي ورق هنا تقول ابني بيقضي الليل كله قدام الشاشة، ما اعرفش ايه هي الشاشة يعني، ولا جوزي سايب الدنيا ولا عليها وقاعد قدام الشاشة. يا دي الشاشة، يا دي الشاشة. طب ما المسيح جنبك يا ابني، المسيح جنبك، كلمه، اسأل فيه، اسأل عليه، احترم وجوده في البيت. عاشت حياة الصلاة، امرأته هيأت نفسها انسان عاش حياة الصلاة الى النفس الاخير، له عشرة مع ربنا. يقول اما انا فصلاة، صلوا بلا انقطاع. لما رب المجد يسوع ادهم مثل في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، فتلاقي فلان ده عمال يصلي عمال يصلي. يبقى نمرة واحد جهاد ضد الخطية، نمرة اتنين جهاد في الصلاة، عاشت حياة الصلاة وتشبهت بسيدها اللي كان بيصلي الليل كله، وعرق كقطرات دم نازل على الأرض. نمرة ثلاثة، امرأة هيأت نفسها عاشت بحسب الإنجيل، بحسب الإنجيل. بيقول الكتاب فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. حتى ده بيتكلم معلمنا بولس، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، في روح واحد، مجاهدين معا، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل. الإنجيل يعني إيه؟ يعني البشارة أو الكرازة، جهاد في البشارة، جهاد في الكرازة. بنتكلم كتير لكن في النصيب المسيح من الكلام، بنتمشور طول النهار والليل لكن فين المسيح ونصيب والكرازة والبشارة عنه في المشاوير دي. حتى إذا جئت ورأيتكم أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد مجاهدين بنفس واحدة لإيمان الإنجيل. وبعدين يكتب مرة ويقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ليظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يقودنا في موكب نصرته، هو ماشي قدامنا وبيقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ليظهر بنا ايه؟ رائحة معرفته في كل مكان. أصل المسيح رائحة المسيح الزكية، والمسيح حامل المسيح له كل المجد، وبيتكلم بلسانه والروح القدس ينطق على لسانه، ومنين ما يتوجد؟ حامل رائحة معرفة المسيح ويتكلم باسم رب المجد يسوع. لهؤلاء رائحة حياة لحياة، ولأولئك رائحة موت لموت. نعم، فتلاقي الإنسان المسيحي بيتكلم لكن بإيه؟ بيتاجر لكن بأنهي عملة؟ بيربح لكن بيربح إيه؟ بيربح إيه؟ نفوس. امرأة هيأت نفسها يعني جاهدت من أجل الإنجيل وانتصرت وربحت نفوس. وطوبى للإنسان اللي واضع في قلبه انه يربح نفوس لحساب مجد الله. ده انسان بيبني مع ربنا الملكوت، بيبني مع ربنا الملكوت، هيدخل السماء ايده مش فاضيه لا تظهر قدام الرب فاردا، هيدخل السماء ويقول ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب، داخل انت ولادك، داخل انت وجيرانك، داخل ومعاك الناس اللي كلمتهم، اللي خلصت نفوسهم، اللي بشرتهم، اللي اديتهم ذاتك مثال وقدوة، اللي اتعلموا منك واللي استلموا منك جوه وبره، جوه وبره. نعم الانجيل جاهدت من اجل ايمان الانجيل. نمرة اربعة حفظت الايمان، حفظت الايمان. معلمنا يهوذا كان كتب رسالة من إصحاح واحد كده، لكن رسالة قوية جدا، حتى جاي فيها نبوة أخنوخ، أخنوخ السابع من آدم، متكلم عن مجيء رب المجد يسوع. فبيبتدي الرسالة معلمنا يهوذا وبيقول إيه؟ أيها الأحباء، كنت أصنع كل الجهد او الجهد، ما اعرفش في اللغة العربية تبقى ايه، الجهد ولا الجهد. ايها الاحباء، يعني كنت بعمل كل ما في وسعي ان اكتب اليكم عن الخلاص المشترك، وده شيء مهم جدا، لكن اضطررت ان اكتب اليكم عن ايه؟ اكتب اليكم واعظا عن الايمان المسلم مرة للقديسين، احفظوا الايمان. عروس المسيح اللي هيأت نفسها حفظت الايمان، كنيستنا من اول ما ابتدت حفظت الايمان بايه؟ بدمها، بالدم حفظت الايمان، جاهدوا حتى الدم وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، لم يحبوا حياتهم حتى الموت. ايه رأيك في ايمانك المسيحي؟ ايه رأيك في ايمانك المسيحي؟ والايمان ما هوش حاجة معنوية مجردة، لكن الايمان ده قوة تثمر بركات في حياة الإنسان. إيمان عامل بالمحبة، الإنسان يضحي بالغالي والرخيص من أجل الإيمان، من أجل أن يحفظ الإيمان. أبائنا وأجدادنا عملوا ما لا يعمل وحفظوا الإيمان. احفظ الإيمان حتى مهما كان، هي فركة كعب يا إخوة، ونوصل كنعان على السما رايحين. انت حافظ ايمانك، واضعه قدام عليك انه اغلى شيء في حياتك، على اساسه هروح السماء. اوعى يكون شيء بيهدد ايمانك، اوعى تكون محبة غريبة بتهدد ايمانك، اوعى يكون اي امر عالمي بيهدد ايمانك. والايمان العامل بالمحبة، لانه في المسيح يسوع للختان ينفع شيئا وللغرة، بل الإيمان العامل بالمحبة. احفظ الإيمان حتى مهما كان، هي فركة كعب يا إخوة، ونوصل كنان، ونوصل كنان، ونوصل كنان، هي فركة كعب يا إخوة، ونوصل كنان، عالسما رايحين مجدا للأمين، وإن كل وعية سوء الفادي مع كل حين مع كل حين مع كل حين وإن كل وعية يسوء فادي مع كل حين. حفظت الإيمان إيمان غالي وثمين، إيمان غالي وثمين، إيمان بالمخلص رب المجد يسوع، إيمان بالحياة الأبدية على أساس دم الإبن المبارك، إيمان بالخلاص الأبدي والمجاني على حساب المسيح له كل المجد. يبقى حفظت الإيمان هذا خمسة اختبرت حياة الثبات. ثبات مهم جدا لخلاص الإنسان، والغصن الذي لا يثبت يقطع ويلقى في النار، والغصن الذي يثبت يثمر، والغصن بدون ثمر يقطع ويلقى في النار. فالثبات ده مهم جدا مهم جدا. عشان كده بيقول معلمنا بطرس مرة: لذلك بالأكثر أيها الإخوة اجتهدوا جاهدوا اجتهدوا أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، يعني اثبتوا في الرب، لأنكم إن فعلتم هذا لن تزلوا أبدا. يعني الإنسان يثبت في الإيمان وفي المسيح، يثبت في المسيح بدون ثبات لا ثمر، بدون ثمر لا خلاص. عروس المسيح اختبرت حياة الثبات، مرت عليها تجارب، مرت عليها ضيقات، لكن ثبتت في الأصل في المبارك يسوع المسيح. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم خطر أم عري أم خطر أم سيف؟ لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يقول الكلام المهم ده: فإني متيقن، يعني أنا متأكد، شوفوا ثبات العروس المبارك، فإني متيقن أنه لا حياة ولا موت ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة جديدة ولا ملائكة تقدر أن تفصلنا عن محبة المسيح التي محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. فيش حاجة تقدر تفصلنا. إني متيقن ليه؟ لأننا ثبتنا في الرب، والثبات بالنعمة، والثبات بالجهاد، والثبات بالإيمان، والثبات بالتناول من جسد الرب ودمه، والثبات بكلمة الله، والثبات بجهاد الإنسان، بجهاد الإنسان. امرأة هيأت نفسها امرأة ثابتة، تقوم الرياح تشتد بالرياح تعلى الأمواج، لكن هي ثابتة. هي ايه؟ ثابتة. يا سلام، تلاقي الانسان المسيح اللي ثابت في المسيح حتى كلامه يبقى موزون، وعنده ثقة بنفسه وثقة في كلامه. لو حد دخل معاه في مناقشة او كلام او سأله سؤال، تلاقي واحد واقف على رجليه تمام، واحد واقف على رجليه ما يتهزش. قريت عنوان كبير النهاردة، انا طبعا ما فهمش في السياسة، لكن الاثنين المرشحين في امريكا، واحد وواحد، ده ديمقراطي وده جمهوري، وبعدين واحد بيهاجم وعمال مطلع لسانه والتاني واقف ثابت كده. فقالوا اللي واقف ثابت ده زاد مش عارف في النقط يجي ايه، معرفش ده 38 والتاني الباقي بتاع المية يبقى كام؟ 62. زاد عنه خالص، ثابت واثق من نفسه. فتلاقي المسيحي اللي ثابت في المسيح انسان واثق من نفسه. الشيطان يشكك في اللاهوت، شيطان يشككك في الثالوث، شيطان يشككك في الصليب، يشككك في الانجيل، يشككك في كل ايمانك وعقيدتك. لكن هيئات انت واقف على ارض صلبة، ايمان واثق، عروس ثابتة. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام ام ام؟ فاني متيقن ما فيش قوة تقدر تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. احنا ثابتين في محبته، ثابتين بنعمته، بنعمته هو ده، مش حاجة مننا احنا، احنا غلابة، كلنا غلابة. اما تكون ضعيف تعالان ارمي ضعفك عليه، ما تكون شاكة في حاجة اترنا عليه، قلنا ربي عالجني، انا عايز اثبت فيه، عايز اكون غصن ثابت، عايز اكون غصن مثمر، عايز اكون مسيحي واثق واقف على رجليا تمام، ايماني واثق، عايز اوصل السماء، عايز اوصل السماء. امرأة هيأت نفسها، جاهدت وانتصرت، ده نمرة خمسة. نمرة ستة، غلبت وانتصرت وجاهدت من اجل الحياة الابدية، من اجل الحياة الابدية. يقول جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياة الابدية التي دعيت اليها ايضا، او التي اليها دعيت ايضا. جاهد جهاد الايمان الحسن، هيبقى في ايمان حسن ممكن اتكلم عنه. وامسك بالحياة الابدية، العروس امسكت بالحياة الابدية وضحت بحياتها هنا على الارض، والجسد والشهوات والمغريات في العالم كل ده، على رأي الترنيمة اللي بتقول دايس على عسلة ايه يا عالة، انا ما اعرفهاش بس اعرف الكلمة دي بسمعها، دايس على عسلة يا عالة، ايه تاني ما اعرفش، دايس. انتوا هتغنوا؟ طب قولوا حتة منها. لا لا لا لا لا لا، ده الرجاله في ناحيه والستات في ناحيه، لا لا لا ما ينفعش كده، دي حاجه ما تعزيش. المهم تلاقي الانسان المسيحي اللي شبع بربنا داس على كل مباهج الارض، والنفس الشبعانه تدوس العسل، واللي شبع بربنا ما يدورش يرمرم على الارضيات، واللي شبع بالمسيح له كل المجد، عيونه ارتفعت للامجاد، وعاش بالايمان فوق، تغرب عن الجسد واستوطن عند الرب، مش من هنا، ماليش حاجة هنا. انسان مسك بالحياة الابدية وبالايمان عايش الملكوت من هنا، لانها ملكوت الله داخلكم، حياة الابدية. نمرة سبعة، امرأة هيأت نفسها لانها جاهدت وبعدت عن كل دنس، عن كل عيب. يقول الكتاب لكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وارضا جديدة يسكن فيها البر. ده هو ربنا وعدنا وقال في سماء جديدة وارض ايه جديدة، بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. بيقول هكذا وأنتم منتظرون هذه، أيها الأحباء اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. بلا دنس، اجتهدوا يعني جاهد أن توجد عنده بلا دنس بلا عيب في سلام. امور كتير حواليك بتدنس فكرك، جاهد اجتهد انك تبعد عن هذه الامور. ممكن حتى نكتة ابيحة ممكن تدنس فكرك، ممكن مناظر، ناس كتير دلوقتي بتشتكي من المناظر، من المناظر، والشيطان دلوقتي بيتفنن ازاي يدنس افكار الناس، كلام الملتوي، المناظر المشبوهة، العالم كله وضع في الشرير. لكن اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس بلا عيب في سلام. ده جهاد الانسان اللي عايز يوصل، يقول اقمع جسدي واستعبده، اجاهد عشان عيلي تكون بسيطة وجسدي يكون كله نير، ايدي طاهرة ارفع ايادي طاهرة للرب، رجلي تمشي في طريق السلام، حياتي كلها تكون في محضر الله، اعيش الحياة المسيحية الحقيقية في المحضر الالهي، في الحضرة الالهية، في الحضرة بلا دنس بلا عيب في سلام. اجتهدوا مدام الرب وعدنا في سماء جديدة وارض جديدة، واحنا بعد شوية حنوصل هناك، حنوصل هناك. اللي عاش في الدنس هنا مش حيوصل، لكن اللي عاش في الطهارة والنقاوة حيوصل، حيوصل. الموضوع مش عايز غفلة، انسان يغفل او انسان يهمل، انسان يهمل. عارفين في تأملي بقول لربنا انا عايزك تأيد الخدمة، انا قاعد بتأمل عايزك تأيد الخدمة. قال لي أأيدها، ده في التأمل يعني، برضو بقول كلمة قال لي وانا بتأمل بودي واجيب يعني. التأييد حسب فكرك يعني ايه؟ يعني يبقى فيه عجائب ومعجزات وهيصة، وده التأييد في فكرك؟ امال التأييد ايه يا رب؟ مش هقول ابدا قال لي، هقول بتأمل. التأييد ايه يا رب؟ قال لي انت انت عليك ترمي البذر والباقي عليك. البذرة دي انا اللي حتبعها، وفي ناس بتتوب وفي ناس بتآمن، وممكن انت ما تعرفش شيء عنها اطلاقا، لكن هو ده اللي فرحني. وعند اللزوم لو الامر استدعى اني اعمل معجزة هعمل المعجزة، بس انا اعمل بطريقتي انا، وايد العمل بطريقتي انا. بس عايز اطمنك اني انا مؤيد العمل من الاول للاخر. سمعوني حتى اول امبارح فيها شتايم ضدي، شتايم من بره ومن جوه. وبعدين بقول في تأملي كده، ادي الناس بتشتمنا من بره ومن جوه، يرضيك كده؟ اما في تأملي بيقول نسيت عملوا فيا ايه؟ لا ما نسيتش يا رب. هل عملوا فيك حاجة من اللي عملوها فيا؟ لا يا رب، ده اللي عملوا فيك كتير قوي، واحنا عملوا فينا ايه؟ قالوا عايز اقول لك ان اللي بيعملوه فيك ده فيا انا، هما مش بيشتموك انت، ده بيشتموني انا، بيشتموني انا. ومدام الشتيمة ضدي انا، انا اللي هعرف ارد، انت مالكش دخل. يفرجوك يسمعوك، مالكش دخل بالكلام. قلت حاضر يا رب، حاضر، اشتموا زي ما انتوا عايزين. ايه يا حبيبي، لذلك ايها الاحباء وانتم منتظرون هذه، اجتهدوا ان توجدوا عنده بلا لوم بلا عيب في سلام. وبعدين اعلق في الاخر، ايه هو الجهاد القانوني؟ اما يقول معلمنا بولس جهدت الجهاد ايه؟ الحسن. ويقول الكتاب ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا، لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا. ايه الجهاد القانوني؟ الجهاد القانوني. انا لما قلت في الاول تعليق على الناس اللي بتسقف، هل يا ترى بتسقف وقلبها من جوه بيسقف لانه ممتلئ ايمان؟ ده جهاد قانوني. واحد صايم لكن كذاب، ده جهاد مش قانون. واحد بيصلي لكن الشر في قلبه، صلاة الاشرار مكرهه عند الرب، جهاد غير قانون. كل تعب، كل تعب في غير ايمان، في غير الوضع اللي احنا اتكلمنا عليه، ده حياة الثابتة التقية، المشوار المستقيم، حياة السماء، يبقى ده كله جهاد غير قانوني. الجهاد القانوني انه انسان عايش حياة التسليم للرب، الرب مالك على قلبه على حياته، انسان ممتلئ من روح الله، سلوكه روحاني، بيسمع جسده يستعبده، بيمجد اسم الهه على الدوام، يبقى جهاده قانوني. يصوم قانوني، يصلي قانوني، يتصدق قانوني، سكته قانونية، جهاده مقبول، جهاده مقبول، يبقى الجهاد القانوني. يقول معلمنا بولس الرسول، شوف العين المفتوحة، يقول فإن الآن أسكت سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. المركب هتحل، وقت انحلالي قد حضر. جاهدت الجهاد ايه؟ الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، اخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. جاهدت الجهاد الحسن، جهاد الحسن، جاهد وقلبه مليان ايمان، جاهد في حياه تقيه، جاهد وعايش حياة توبة حقيقية، جاهد في ملء روح الله، جاهد في مخافة الله، الجهاد القانوني. وأقول في الآخر، امرأة هيأت نفسها، ونبوة مباركة جدا، ده تأمل خاص، نبوة مباركة جدا يقولها معلمنا أشعيا، بيقول عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم، عزوا عزوا شعبي. والبعض بيقول ان ده اصحاح 40 بداية الكلام عن العهد الجديد، وان كان نبوات كتيرة لكن ده تأمل. عزوا عزوا شعبي يقول الهكم، طيبوا قلب اورشليم الكنيسة، ونادوها بان جهادها قد كمل، مبارك اسم الله، بان جهادها قد كمل، وان اسمها قد عفي عنه، وانها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها، بركات هنا وبركات منتظرها في المجد. طيب قلب الكنيسة ونادوها بان جهادها قد كمل، وامرأة هيأت ايه؟ هيأت نفسها، والعريس على الابواب. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. طيبوا قلب الكنيسة ونادوها بأن جهادها قد كمل، وأن اسمها قد عفي عنه، وأنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. الرب حاضر، الرب حاضر في الوسط. ارفع قلبك ليه، وارفعي قلبك ليه، نوجد في محضره بكل هيبة، مستحق كل كرامة ومجد، مستحق كل كرامة ومجد. عروسك المفدي لغريبة في البرية عروسك المفدي لغريبة في البرية زي أفقر عليها ارفع يا رعي هذي أبطل عليك ارفع صك يا رعي أمين أمين يا رب ايقظ الكل يا رب وبرم نار الروح في دواخلنا واعطنا كلنا أن نستعد نهيئ نفوسنا كعروس بالنعمة نهيئ نفوسنا كعروس بعطاياك تجملنا بمواهب روحك القدوس واعطنا أن نعيش حياة الاستعداد والثبات في شخصك ايها الكرمة الحقيقية عبيدك وعباتك عرستك كنيستك المتغربة في العالم ليس لنا سواك يا رب ليس لنا سواك يا رب نحتمي فيك نحتمي فيك احمينا يا رب من كل غريب من هجمات العدو الشرير من الشياطين من المحاربات الرابية قدس حياتنا إلى التمام من لشرير يمسك الدفة من لشرير يعدنا ويهيئنا من لشرير يلبسنا لباس العرس من لشرير يكملنا ويثبتنا وينقينا ويطهرنا من لشريرك سعدنا نتكل عليك وحدك نتكل عليك وحدك شعبك غنم مرعاك ولادك وبناتك المتغربين في العالم ليس لنا سواك يدك العالية على عروستك على كنيستك اضمن سلامتها في كل مشوار غربتها ايها الحاضر في الوسط اصنع عجبا ليس لنا ليس لنا لكن لاسمك اعطي مجدا كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرام اذكرنا في المراحم الغنية يلي انت حاضر في وسطينا منور مطرحنا وبتشرح قلوبنا وتفرحنا بلا شعيرك كل اتكلنا عليك كل اتكلنا عليك حمينا وحدك بتحامي عننا وحدك مضلل علينا بحبك الهنا وعريس نفوسنا الغالي عريس نفوسنا الغالي زي ما بتحبنا ساعتنا نحبك من نوع حبك ونخلص ليك في مشوار الغربة نمجدك ونرفعك ونعليك ونعيش كل الزمان ليك ان عشنا فللرب نعيش اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين لاجل خاطر الدم شفاعات قديسيك امنا العذراء مريم يوحنا المعمدان ماري مرقس ماري جرجس ابونا انبمار كل مصاف قديسيك اسمعنا لما ندب بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه لياتي ملكك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد